بعض الآثار التي تتعلق بتفاصيل الأوقات الخمس وبيان أولها وبيان آخرها ووقتها المستحب، وسوف نتوقف عندها جملة جملة ووقتا وقتا، كل ذلك بتيسير الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. أول أثر ساقه الإمام مالك رحمه الله هو أثر عمر رضي الله عنه، قال: حدثني عن مالك. والقائل كما ذكرنا أكثر من مرة هو عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى، وقد تقدم ذلك فلا وجه لإعادته. عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. هذا الأثر فيه مسائل. أول هذه المسائل أن المواقيت مما لا مجال للرأي فيها. نعم، اختلف أهل العلم في بعض تفاصيلها، لكن هذه مما ساغ فيه الاختلاف والاجتهاد، كاختلافهم في حمل اللفظ على معنيين، كالشفق، منهم من حمله على الحمرة بعد الغروب وهم الأكثر، ومنهم من حمله على البياض. المسألة الثانية قوله عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه، ذكر علماؤنا أن نافعا رحمه الله لم يلق عمر، فالسند فيه انقطاع، والمنقطع من قبيل الضعيف. المسألة الثالثة قول عمر رضي الله عنه: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. المراد بعماله هنا هم ولاته على الأمصار والأقطار، وخطابه رضي الله عنه لعماله لأن الناس تبع لهم، وقد جاء في المثل: الناس على دين ملوكهم، أي على طريقتهم وسيرتهم. وكتابه رضي الله عنه لعماله دليل على شدة حرصه على رعيته. قال ابن عبد البر رحمه الله: وكان عمر لرعيته كالأبي الحدب، أي العطوف الشفوق الحنون. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بالنصيحة إلا لم يرح رائحة الجنة، أي يشم رائحة الجنة، من حديث معقل ابن يسار، وهو في البخاري. وجاء في مسند عبد الله بن المبارك رحمه الله بزيادة: وريحها يوجد من مسيرة 100 عام. أما قوله رضي الله عنه: فمن حفظها وحافظ عليها، حفظ دينه أما حفظه إياها. فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار قال: علم ماء لا تتم إلا به من وضوئها وسائر أحكامه، وهذا من العلم الواجب. وأما قوله وحافظ عليها أي على أوقاتها، وقوله رضي الله عنه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، يشهد لهذا ويدل على هذا قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويشهد له ما جاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحديث في مسند أحمد رحمه الله، وفي السنن الكبرى للبيهقي: من أتى بهن لم يضيع شيئا منهن. وقوله رضي الله عنه أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. الفيء هو الظل الذي بعد الزوال، وسمي فيئا من الرجوع أي رجع بعد أن زال. حتى قال بعض أهل العلم: لا يسمى الظل بعد الزوال إلا فيئا، أي أنه يرجع بعد زواله. والشمس حين تطلع وتشرق يكون الظل ممتدا، ثم يبدأ في النقص شيئا فشيئا إلى أن يقوم قائم الظهيرة، وتكون الشمس عمودية بلغة الناس اليوم، فيثبت الظل على مقدار معين لا ينقص، يسمى ظل الزوال. فإذا الشمس زالت إلى جهة الغرب بدأ الظل في الزيادة على ما كان عليه، هذه الزيادة هي علامة على دخول وقت الظهر وبداية وجوب صلاة الظهر. فالظهر وقته يبدأ بزوال الشمس وهو ميلها من وسط السماء إلى جهة الغرب، وعلامتها الزيادة في الظل بعد تمام نقصانه. وأصله قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي ميلها إلى جهة الغروب وهو أول وقت الظهر. وقد بيّنت السنة وقت الظهر بيانا واضحا، منها حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة تطلق ويراد بها شدة الحر، وتطلق ويراد بها الزوال. وكذلك حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كان يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس، أي مالت إلى جهة الغروب. وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وفيه: ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله. الحديث. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس. وحاصل الأمر أن وقت الظهر يدخل بزوال الشمس وميلانها إلى جهة المغرب، وعلامتها زيادة الظل بعد الزوال من غير ظل الزوال. فالظل كما ذكرنا يكون ممتدا عند الشروق، ثم يبدأ في النقص كلما توسطت الشمس السماء حتى يثبت عند حد لا ينقص بعدها، وذلك حين استواء الشمس قائمة، حيث تمنع النافلة عند ذاك. فإذا مالت الشمس بدأ الظل في الزيادة، وبمجرد زيادة الظل هذا الذي يسمى فيئة يدخل وقت الظهر وتحل الصلاة. هذا أول وقت الظهر، إلا أن مالكا رحمه الله تعالى قد استحب تأخيرها قليلا، وذلك بالنسبة لجماعة المسجد حتى يدرك الناس الصلاة جماعة. وعلل أصحابه، أي أصحاب مالك، بأنه وقت شغل، ولإعطاء الناس مهلة لهم ليدركوا الجماعة، مستدلين بقول عمر رضي الله عنه في هذا الأثر أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، وهو ربع قامة الرجل، وهذا يدل على المهلة والتراخي قليلا عن أول وقت الظهر، إلا عند اشتداد الحر فإن الرخصة فيه تأخير الظهر إلى الإبراد، وسيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى. أما قوله رضي الله عنه إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، فهذا آخر وقت الظهر، وهو تمام القامة، وبه جاءت السنة الصريحة الصحيحة قولا وفعلا. منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم، وقد ذكرنا بعضه آنفا، وفيه: ووقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وكان ظل الرجل كطوله، أي إلى أن يكون ظل الشيء مثله دون ظل الزوال. أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ما لم تحضر العصر، فقد استدل كثير من أهل العلم على أنه لا اشتراك بين الظهر والعصر في الوقت الاختياري، بل وقت العصر يبدأ من حيث ينتهي وقت الظهر. ويشهد لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. أخرجه أبو داود بهذا اللفظ، وهو في صحيح مسلم من حديث طويل. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فهذا الحديث دليل على أن ابتداء الصلاة التالية بانتهاء التي قبلها، إلا ما خصه الدليل أو الإجماع بالنسبة لصلاة الصبح، فإن تمام وقتها ليس هو أول وقت الظهر، بل بينها وبين الظهر وقتا وفاصلة طويلة. هذا بالنسبة للصبح كما ذكرت لكم. المسألة الخامسة، وهي قوله أي عمر رضي الله عنه: والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، أي قبل اصفرارها، واصفرارها تغير ضوئها وشعاعها، هذا وقتها الاختياري لمن لا عذر له. فأول العصر كما ذكر في المسألة السابقة هو آخر وقت الظهر بعد انتهائه، وهو تمام القامة الأولى، أي بعد مصير ظل الشيء مثله من غير ظل الزوال. فإذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، وهو بداية القامة الثانية حتى اصفرار الشمس، وهو مذهب مالك رحمه الله في المدونة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم كما ذكرنا: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن للعصر وقتين: وقت اختيار وسعة، ووقت ضرورة وعذر. نعم، من صلاها بعد الإصفرار دون عذر صحت صلاته وكانت أداء وليست قضاء، ما لم تغرب الشمس ويدرك قبل غروبها ركعة تامة. لكن من تركها متعمدا حتى اصفرار الشمس دون عذر فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه مالك في موطئه، وفيه قوله: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا غاية في التنفير عن فعل الصلاة في هذا الوقت دون عذر، متضمنا للوعيد. ولولا قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لكان القول بانتهاء وقتها عند الإصفرار قولا قويا. ولا بد من التنبيه، وهو أن بعض الناس ممن اعتاد أن يتساهل في أمر صلاة العصر حتى إن بعضهم يصليها قبيل الغروب، أي قبله بقليل، ينقرها كما ينقر الغراب. ألا يخشى من يفعل ذلك أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين؟ هذا والله تعالى أعلم. ونكمل بقية أثر عمر رضي الله عنه وما يتبعه من آثار تتعلق بمواقيت الصلوات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.